أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو كان لكل نفس كفرت بالله كل ما في الأرض مما له ثمن وقيمة وأمكنها أن تقدمه فدية من عذاب الله يوم القيامة لفعلت، ولكن لن تقبل للكافر فدية ولا شفاعة ولا تنفعه خلة وليس له نصير. وأخفى الكفار حسرتهم يوم شاهدوا العذاب وحكم الله تعالى بالعدل، ولم يظلموا شيئا بزيادة سيئات ما عملوها أو بنقص حسنات أتوا بها. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ملك لله تعالى يتصرف فيه كيف يشاء، لأنه خالق كل شيء فلا يشاركه في الملك أحد، مثلما لم يشاركه في الخلق أحد. ألا إن يوم القيامة الذي وعد الله به وما فيه من ثواب وعقاب حق لا شك فيه، ولكن أكثر الناس جاهل بهذا الأمر، لا يؤمن به ولا يدرك حقيقته. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الله وحده هو الذي يحيي الأموات ويميت الأحياء ويوجد من العدم، كما لا يعجزه الإحياء بعد الإماتة كذلك لا تعجزه الإماتة بعد الإحياء، ثم يعود إليه الأموات ليحاسبهم بعد أعمالهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد أنزل الله لكم القرآن أعظم موعظة يدلكم على الهدى ويحذركم من الردى. ففي القرآن أجل المواعظ وأعظم النصائح وأنفع الوصايا لمن صحت بصيرته واستنار عقله، وفي القرآن دواء من أمراض الشك والشرك والنفاق والشهوات والشبهات، وفيه تمام الرشد لمن اتبعه وتدبر آياته، فإنه يدل على الصواب من أيسر باب، وهو رحمة لمن اهتدى بهداه، يعصمه من الزيغ وينجيه من المهالك ويمنعه من الضلال ويبعده عن الشقاء، لكن لمن صدق به وأخذه بقوة وأقبل عليه بحب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أيها الرسول لجميع البشر، افرحوا بما أنزل الله من وحي مبارك وآيات بينات وحكم بالغات على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفضل والشرف والعز والنجاة والرحمة العاصمة من الزيغ والهوى والهلاك. فالفضل ريادة وزيادة وسعادة وسيادة، والرحمة عصمة ونجاة وتوبة، فبالفضل تنالون أجل النعم، وبالرحمة تسلمون من كل النقم، وهذا الذي ينبغي أن يفرح به، لا بحطام زائل زائف زهيد، ولا بزهرة دنيا فانية ذاهبة يحبها عبيد الدرهم والدينار، ويعشقها الأغبياء ممن جهل حقيقة ما أنزله الله الواحد القهار. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار الفجار، أخبروني عن الرزق الذي أنزله الله عليكم من حيوان ونبات ومعادن وخيرات، فحللتم بعضه وحرمتم بعضه بلا حجة من الله ولا برهان صحيح. هل أباح الله لكم هذا التشريع من تحليل وتحريم، أم أنتم تقولون على الله كذبا وتنسبون باطلا وتدعون ذلك بهتانا وزورا؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ماذا يظن هؤلاء الكفرة المجرمون أن الله فاعل بهم يوم القيامة، وقد نسبوا إليه سبحانه تحريم ما لم يحرم من الأقوات والأرزاق، وادعوا عليه تعالى أقوالا باطلة من التحريم والتحليل بلا دليل قاطع ولا برهان ساطع؟ أيظنون أن الله سوف يسامحهم ويغفر لهم؟ نعم، إن الله متفضل بالتوبة على من تاب، وغفور لمن عاد إليه وأناب، وهو متفضل على كل البشر، فلم يعجل عقوبته لمن كفر، بل أخرها لهم يوم العرض الأكبر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على فضله من نعم حاصلة ونقم مصروفة وعقوبة مؤجلة وتوبة متقبلة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في أمر من أمورك التعبدية والدنيوية من تلاوة للقرآن ونحوها، وما يعمل عامل من عمل كبر أو صغر، خفي أو ظهر، إلا والله رقيب عليه، مطلع على صاحبه محصيه، إذ يزاوله ويأخذ فيه، وما يغيب عن علم الله من وزن نملة وقدر ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا أصغر وأدق ولا أكبر وأجل الأشياء إلا في كتاب مسطور واضح الكتابة، يحفظ ما يكتب فيه ليوم العرض على الله، فيراه العبد ويقرأه بنفسه ويحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.